بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك جملة من الرسائل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لسلطان زمانه الملك الناصر في تأييده لبعض ما قام به من فتوحات وغزوات ومقاتلة الخارجين عن الشريعة، وفيها فوائد علمية، وكذلك بعض الرسائل في وجوب مقاومة التتار الذين كانوا يعني يحاولون غزو ما تبقى من بلاد الشام في أيدي المسلمين وكذا في مصر. فكان رحمه الله يرسل رسائل إلى جند المسلمين وإلى عمومهم يبين فيها حكم مقاومة هؤلاء التتار وإن تكلموا بالإسلام. فهذه ذكرت في الجزء 28 من الفتاوى، وفي وسطها ذكر كتاب السياسة الشرعية وقد سبق شرحه. في هذه الرسالة للملك الناصر رحمه الله، وهو من ملوك سلاطين المماليك، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. من أحمد بن تيمية إلى سلطان المسلمين وولي أمر المؤمنين نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بإقامة فرض الدين وسنته. أتأمل أنه كيف يحفز السلطان لأنه نائب الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين فيما أوجبه الله عز وجل من إقامة الكتاب وإقامة السنة، إقامة الدين وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفه بهذه الطريقة المهذبة اللينة أن واجبه أن يقيم الدين في الناس، هو المقصود الأول. يقول: أيده الله تأييدا يصلح به، يصلح له، يصلح به له وللمسلمين أمر الدنيا والآخرة، ويقيم به جميع الأمور الباطنة والظاهرة، حتى يدخل في قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، إلى آخر الحديث. يبين رحمه الله ما يجب على الحاكم والسلطان والإمام الخليفة وغيرهم ممن مكن الله عز وجل له في الأرض أن يقيم أمورا أربعة: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يريد أن يبين له ذلك في صيغة الدعاء حتى يدخل في عموم هذه الآية الكريمة، وكذلك يذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، فهو يأمره بالعدل ويرغبه في أن يكون من هؤلاء الحكام العادلين، ويدعو له في أن يكون منهم. في قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقد استجاب الله الدعاء في السلطان فجعل فيه من الخير الذي شهدت به قلوب الأمة ما فضله به على غيره، والله المسؤول أن يعينه، فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله وتأييده. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية. تأمل في قوله: فإنه أفقر خلق الله إلى معونة الله وتأييده. نعم، كلما عظمت المسؤولية كلما كانت حاجة العبد وافتقاره إلى الله أعظم. لا قدرة لعبد أن يتحمل مسؤولية أمة إلا بتوفيق الله وإعانته، ومن ظن في نفسه القدرة أنه يفعل ذلك بغير توفيق فقد ضيع نفسه. فإذا أعجب بنفسه ونسب إليها إمكانية القيام بهذه الواجبات دون افتقار إلى الله فقد أهلك نفسه وغيره ممن يظن به ذلك. يقول: وصلاح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب الله وسنة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم وحمل الناس على ذلك. وظيفة الحاكم السلطان أن يجرد المتابعة، يتابع الكتاب والسنة فقط ويحمل الناس على تجريد المتابعة. فإنه سبحانه جعل صلاح أهل التمكين في أربعة أشياء: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أقام الصلاة في مواقيتها جماعة هو وحاشيته وأهل طاعته، وأمر بذلك جميع الرعية، وعاقب من تهاون في ذلك العقوبة التي شرعها الله، فقد تم هذا الأصل، هو أنه يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم إنه مضطر إلى الله تعالى، فإذا ناجى ربه في السحر واستغاث به وقال: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أعطاه الله من التمكين ما لا يعلمه إلا الله. قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. سبحان الله، الإرشاد إلى أعظم أمر يتسلح به المؤمن هو الدعاء، وأرشده إلى أفضل الأوقات وقت السحر، فإنه أسمع وقت للدعاء. الله عز وجل ينزل السماء الدنيا فيقول: هل من داع فأستجيب له، إذا بقي ثلث الليل الآخر، إلى آخر الحديث، ويرشده إلى هذا الدعاء الذي فيه التضرع إلى الله بأسمائه الحسنى الثلاثة التي تدل على أنواع التوحيد كلها: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث. يا حي، اسم الحي يستلزم جميع أسماء الله الحسنى، لأن كمال الحياة يقتضي كمال السمع والبصر وكمال القدرة وكمال العلم وكمال الرحمة. غير متصور أن يكون هناك كمال في الأسماء والصفات بغير صفة الحياة. لكمال حياته عز وجل كان مستحقا لكل صفات الكمال في أسمائه وصفاته. يا قيوم، اسم القيوم الاسم الدال على قيامه عز وجل على أمر خلقه جميعا، وهو الدال على توحيد الربوبية، فهو القيوم القائم بأمر خلقه بأمر السماوات والأرض، فهو توحيد الله بأفعاله عز وجل. لا إله إلا أنت، توحيد الألوهية. توسل، من توسل إلى الله بهذه الأسماء واستغاث برحمته فإن الله عز وجل يغيثه وينجيه. يقول: ثم كل نفع وخير يوصله إلى الخلق هو من جنس الزكاة، فمن أعظم العبادات سد الفاقات وقضاء الحاجات ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف والأمر بالمعروف. هذا كان بعد أن نتكلم عن أمر الصلاة وأن يكون له نصيب خاص في السحر، تكلم إيتاء الزكاة. يقول: كل نفع وخير يوصله إلى الناس هو من جنس الزكاة، من الحقوق التي هي لله عز وجل تصرف في عباده. فكل هذه الأبواب من أعظم العبادات: سد فاقات الناس، سد حاجاتهم، قضاء حاجاتهم، نصر المظلوم، إغاثة الملهوف. قال: والأمر بالمعروف، وهو الأمر بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من العدل والإحسان، وأمر نوائب البلاد، نواب يعني نواب البلاد وولاة الأمور، باتباع حكم الكتاب والسنة واجتنابهم حرمات الله، والنهي عن المنكر وهو النهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الأربعة التي بها صلاح من مكنه الله في الأرض: إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة وكل معروف يوصل إلى الناس، الأمر بالمعروف بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من العدل والإحسان، والنهي عن المنكر، النهي عما نهى الله عنه. إذا تقدم السلطان وأيده الله بذلك في عامة بلاد الإسلام كان فيه من صلاح الدنيا والآخرة له وللمسلمين ما لا يعلمه إلا الله، والله يوفقه لما يحب ويرضاه. نلحظ عدم المبالغة في الثناء مع الإكثار في الدعاء مع بيان ما يلزم الإمام والحاكم، وهذا نصح صادق، مع بيان ما يستحقه السلطان من الدعوة والتأييد له، وكل هذا في إطار من عدم الغلو والمبالغة، مع كون هؤلاء السلاطين كانوا من المجاهدين في سبيل الله كما ستسمع في هذه الرسالة الآتية. كتب شيخ الإسلام إلى الملك الناصر بعد وقعة جبل كسروان بسبب فتوح الجبل، سموه فتوح الجبل في القضاء على طوائف من أهل البدع والمفسدين وقطاع الطرق ونحو ذلك، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء كانوا أعوان التتار، في الغالب يبحثون زي البلطجية في كل زمن، فهؤلاء كانوا أعوان التتار. من الداعي، بسم الله الرحمن الرحيم، من الداعي أحمد بن تيمية إلى سلطان المسلمين، ومن أيد الله في دولته الدين وأعز بها عباده المؤمنين وقمع فيها الكفار والمنافقين والخوارج المارقين، نصره الله ونصر به الإسلام، وأصلح له وبه أمور الخاص والعام، وأحيا به معالم الإيمان، وأقام به شرائع القرآن، وأذل به أهل الكفر والفسوق والعصيان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإن نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وإمام المتقين محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فقد صدق الله وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يذكره بأن الله عز وجل هو الذي حقق النصر لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من نصر الدين صلى الله عليه وسلم، وذكر الله عز وجل تفرده بتحقيق ذلك، هو عز وجل الذي صنع، لأن بعد النصر تطمح النفوس وتتعالى، ربما وقع كبر وعلو ونسبة الفضل إلى النفس، فذكره بهذا المعنى حتى لا تتطلع النفس إلى ما ليس لها. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير من نصر الدين، قد ذكر الله أنه هو الذي صدق وعده، وأنه الذي نصر عبده، وأنه الذي أعز جنده، وأنه هزم الأحزاب وحده، ليس من صنع الناس. نسبة الفضل إلى النفس من أسباب الهلاك، وإنما يعرف أهل الإيمان أن الله ذو الفضل العظيم. يقول: وأنعم الله على السلطان وعلى المؤمنين في دولته نعما لم تعهد في القرون الخالية، وجدد الإسلام في أيامه تجديدا بانت فضيلته على الدول الماضية، وتحقق في ولايته خبر الصادق المصدوق أفضل الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر فيه عن تجديد الدين في رؤوس المئين. الله تعالى يوزعه والمسلمين شكر هذه النعم العظيمة فدعاء، يقصد إن الله في حبي قوله والذي عن تجديد الدين في رؤوس المئين، إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا يشمل الفرد والجماعة، يشمل فرد واحد أو مجموعة من الناس يحيي الله بهم دينه. يقول: والله تعالى يوزعه والمسلمين، يوزع السلطان، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، يوزع السلطان ويوزع المسلمين شكر هذه النعم العظيمة في الدنيا والدين، ويتمها بتمام النصر على سائر الأعداء المارقين، وذلك أن السلطان أتم الله نعمته حصل للأمة بيمن ولايته وحسن نيته وصدق صحة إسلامه وعقيدته وبركة إيمانه ومعرفته وفضل همته وشجاعته وثمرة تعظيمه للدين وشرعته ونتيجة اتباعه لكتاب الله وحكمته، ما هو شبيه بما كان يجري في أيام الخلفاء الراشدين، وكان يقصده أكابر الأئمة العادلين من جهاد أعداء الله المارقين من الدين وهم صنفان: أهل الفجور والطغيان، وذوي الغي والعدوان، الخارجون عن شرائع الإيمان طلبا للعلو في الأرض والفساد وتركا لسبيل الهدى والرشاد. وهؤلاء هم التتار ونحوهم من كل خارج عن شرائع الإسلام، وإن تمسك بالشهادتين أو ببعض سياسة الإسلام. هؤلاء التتار خارجون عن شريعة عن شرائع الإيمان طالبون للملك للعلو في الأرض والفساد، وخرجوا عن شرائع الإسلام لم يحكموا بشرع الله عز وجل فيما فتحوه وأخذوه من البلاد، تمسكوا بالشهادتين بعد مدة من غزوهم لبلاد الإسلام، وذلك أنهم أول ما غزوا بلاد الإسلام كانوا على الشرك المحض، ثم لما اختلطوا بالمسلمين وليس لهم في الحقيقة دين فإنهم سرعان أعني ليس لهم دين له حجة وليس فيه سلطان ولا بيان ولا وحي ولا نظام، فعندما اختلطوا بالمسلمين بدأوا يدخلون في الإسلام، نطقوا الشهادتين، لكنهم ظلوا أظل أكثرهم مع أنه بقي بعضهم على ملته الأولى الشركية، لكن ظلوا في جملة ملكهم يحكمون بما وضعه لهم جنكيز خان، فهم يقاتلون على دولة التتر ويقاتلون على ملك جنكيز خان الذي وضع لهم ياسق الذي هو كتاب أحكام جمعه من مصادر شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وكثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه في الحكم على الكتاب والسنة. قال: فمن فعل ذلك من فهو كافر يجب قتاله. قال: والصنف الثاني أهل البدع المارقون وذو الضلال المنافقون، الخارجون عن السنة والجماعة المفارقون للشرعة والطاعة، مثل هؤلاء الذين غزوا بأمر السلطان من أهل الجبل والجرد والكسروان من الأماكن التي تم غزوها، فإنما من الله به من الفتح والنصر على هؤلاء الطغام هو من عزائم الأمور التي أنعم الله بها على السلطان وأهل الإسلام، وذلك أن هؤلاء وجنسهم من أكابر المفسدين في أمر الدين الدنيا والدين، فإن اعتقادهم أن أبا بكر وعمر وعثمان وأهل بدر وبيعة الرضوان وجمهور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان وأئمة الإسلام وعلماءهم أهل المذاهب الأربعة وغيرهم ومشايخ الإسلام وعبادهم وملوك المسلمين وأجنادهم وعوام المسلمين وأفرادهم كل هؤلاء عندهم كفار مرتدون أكفر من اليهود والنصارى، لأنهم مرتدون عندهم، والمرتد شر من الكافر الأصلي، ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار على أهل القرآن والإيمان لاعتقاد الشيعة الرافضة الذين يكفرون أهل السنة ويعتقدون ردتهم، فكانوا متحزبين في هذه البلاد، ولهذا السبب يقدمون الفرنج والتتار. لما الصليبين جم كان هؤلاء الرافضة عونا لهم، لما التتار جم كان هؤلاء الرافضة عونا لهم على المسلمين، لأن الكافر المرتد عندهم شر من الكافر الأصلي وهو كذلك، لكنهم يعتبرون كل من لم يسب أبا بكر وعمر وعثمان من النواصب، فيعاملون النواصب على أنهم مرتدين في زعمهم، لأصابوا أهل البيت العداء، مع أن أهل السنة لا يعادون أهل البيت بل يحبونهم ويتولونهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اعتقاد هؤلاء الروافض. يقول: ولهذا لما قدم التتار إلى البلاد وفعلوا بعسكر المسلمين ما لا يحصى من الفساد، وأرسلوا إلى أهل قبرص فملكوا بعض الساحل وحملوا راية الصليب، وحملوا إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم وأسراهم ما لا يحصي عدده إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التتار فعلوا ذلك وأسروا من المسلمين ما أسروه، وأرسلوا الأسلحة المغنومة من المسلمين وأسر المسلمين إلى قبرص يعاونون على يعني أهلها في رفع راية الصليب ضد المسلمين. قبرص من زمان صراع بين المسلمين والنصارى. قال: وأقام سوقهم بالساحل 20 يوما يبيعون فيه المسلمين والخيل والسلاح على أهل قبرص. المسلمين يعني شوفوا المآسي التي كانت في ذلك الوقت، المسلمين كانوا بيتباعوا ليه؟ للصليبيين. من الذي أسرهم؟ التتار. قال: وفرحوا. مين اللي كان عمل كده؟ الرافضة أعانوا على ذلك. قال: وفرحوا بمجيء التتار هم وسائر أهل هذا المذهب الملعون، مثل أهل الجزين وما حولها وجبل عامل ونواحيه. ولما خرجت العساكر الإسلامية من الديار المصرية ظهر فيهم من الخزي والنكال ما عرفه الناس منهم. ولما نصر الله الإسلام النصرة العظمى عند قدوم السلطان كان بينهم شبيه بالعزاء، لما كسر المسلمون التتار. كل هذا وأعظم منه عند هذه الطائفة التي كانت من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان إلى بلاد الإسلام وفي استيلاء هولاكو على بغداد، يعني هم اللي كانوا يحرضوا هولاكو على اقتحام بغداد، كان هولاكو خائف من أن يدخل بغداد، ولكن جرأه ابن العلقمي وزير الخليفة الفاطمي العباسي في ذلك الوقت. خرج إلى هولاكو وهو يحاصر بغداد وجرأه على أن يقتحمها ويقتل الخليفة ويقتل المسلمين ويستبيح ما كان من كان فيها من المسلمين. قيل قتل 1,800,000 إنسان عند اقتحام بغداد سقوطها في يد التتار، واقعة هائلة لم يرى مثلها قبل ذلك. في هذا العهد لما يقتل في 40 يوما من الاستباحة 1,800,000 عدد فوق التخيل. قال: وفي استيلائه لك على بغداد وفي قدومه إلى حلب وفي نهب الصالحية وفي غير ذلك من أنواع العداوة للإسلام وأهله، لأن عندهم أن كل من لم يوافقهم على ضلالهم فهو كافر مرتد. سبحان الله، نفس الأمر اللي حصل في أفغانستان، نفس الأمر اللي حصل في العراق. في زماننا عندما يدخل العدو يكونون عونا له على أهل السنة. يقول: ومن استحل الفقاع فهو كافر، ومن مسح الخفين فهو عندهم كافر، ومن حرم المتعة فهو عندهم كافر، ومن أحب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو ترضى عنهم أو عن جماهير الصحابة فهو عندهم كافر، ومن لم يؤمن بمنتظرهم فهو عندهم كافر، اللي هو المهدي المنتظر. وهذا المنتظر صبي عمره 2 أو 3 أو 5 يزعمون أنه دخل السرداب بسامراء من أكثر من 400 سنة. دلوقتي بقى كام؟ ده دلوقتي زود على 700 وشوية، 800 سنة كمان، إلى 1,200 سنة على الأقل، ما خرجش لغاية النهاردة. يقول: وهو يعلم كل شيء وهو حجة الله على أهل الأرض، فمن لم يؤمن به فهو عندهم كافر، وهو شيء لا حقيقة له ولم يكن هذا في الوجود قط. وعندهم من قال إن الله يرى في الآخرة فهو كافر، إنهم معتزلة في العقائد، ومن قال إن الله تكلم بالقرآن حقيقة فهو كافر، ومن قال إن الله فوق السماوات فهو كافر، ومن آمن بالقضاء والقدر وقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وأن الله يقلب قلوب عباده وأن الله خالق كل شيء يعني بما في ذلك أفعال العباد فهو عندهم كافر، وعندهم أن من آمن بحقيقة أسماء الله وصفاته التي أخبر بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عندهم كافر. هذا هو المذهب الذي تلقنه لهم أئمتهم مثل بني العود كما في ذلك الزمن، فإنهم شيوخ أهل هذا الجبل جبل كسروان، وهم الذين كانوا يأمرونهم بقتال المسلمين ويفتونهم بهذه الأمور. وقد حصل بأيدي المسلمين طائفة من كتبهم تصنيف ابن العود وغيره، وفيها هذا وأعظم منه، وهم اعترفوا لنا بأنهم الذين علموهم وأمروهم، لكنهم مع هذا يظهرون التقية والنفاق ويتقربون ببذل الأموال إلى من يقبلها منهم. وهكذا كان عادة هؤلاء الجبلية أو أهل الجبل، فإنهم أقاموا بجبلهم لما كانوا يظهرونه من النفاق ويبذلونه من البرطيل لمن يقصدهم، اللي يروح يدلوا فلوس الدعم الاقتصادي علشان يجذبوا القلوب إلى إيه؟ إلى الغزو الثقافي. يقول المكان الذي لهم في غاية الصعوبة، ذكر أهل الخبرة أنهم لم يروا مثله، ولهذا كثر فسادهم فقتلوا من النفوس وأخذوا من الأموال ما لا يعلمه إلا الله. ولقد كان جيرانهم من أهل البقاع وغيرها، بقاع في لبنان، معهم في أمر لا يضبط شره، كل ليلة تنزل عليهم منهم طائفة ويفعلون من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. سبحان الله، زي جنود بشر الآن وأسوأ، بشر أسوأ. كانوا في قطع الطرقات وإخافة سكان البيوتات على أقبح سيرة عرفت من أهل الجنايات. يرد إليهم النصارى من أهل قبرص فيضيفونهم ويعطونهم سلاح المسلمين، ويقعون بالرجل الصالح من المسلمين فإما أن يقتلوه أو يسلبوه، وقليل منهم من يفلت منهم بالحيلة، يعني يكرموا النصارى ويهينوا المسلمين. فأعان الله ويسر بحسن نية السلطان وهمته في إقامة شرائع الإسلام وعنايته بجهاد المالقين، أن غزوا غزوة شرعية كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، بعد أن كشفت أحوالهم وأزيحت عللهم وأزيلت شبههم وبذل لهم من العدل والإنصاف ما لم يكونوا يطمعون به، وبين لهم أن غزوهم اقتداء بسيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال الحرورية المالقين، قتال الخوارج، الذين تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم ونعتحالهم من وجوه متعددة. يعني تبين كلام شيخ الإسلام تيمية في قتال الطائفة المتحزبة من الرافضة المفسدين في الأرض على قتال الخوارج، فهو مؤصل ليس على قتال المرتدين ولا على قتال البغاة، ولكن على قتال الخوارج، وهو نوع ثالث على الصحيح، ليس كهؤلاء ولا كهؤلاء. يقول أخرج منها من أحاديث الأمر بقتال الخوارج، أخرج منها أصحاب الصحيح 10 أوجه، من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وأبي ذر الغفاري ورافع بن عمرو وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ولو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكروا عن العمل، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. وأول ما خرج هؤلاء زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكان لهم من الصلاة والصيام والقراءة والعبادة والزهادة ما لم يكن لعموم الصحابة، لكن كانوا خارجين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جماعة المسلمين، وقتلوا من المسلمين رجلا اسمه عبد الله بن خباب، وأغاروا على دواب المسلمين. وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما لما بعد الرافضة في زمنه، ولم نجد في جبلهم مصحفا ولا فيهم قارئا للقرآن، وإنما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنة وأباحوا بها دماء المسلمين، وهم مع هذا فقد سفكوا من الدماء وأخذوا من الأموال ما لا يحصي عدده إلا الله. فإذا كان علي بن أبي طالب قد أباح لعسكره أن ينهبوا ما في عسكر الخوارج مع أنه قتلهم جميعا، كان هؤلاء أحق بأخذ أموالهم. هذه المسألة اعتمد فيها شيخ الإسلام أن علي رضي الله عنه قسم أموال الخوارج غنيمة وأخذ أموالهم وخمسها، وهذه رواية منقطعة سندا. والرواية الأخرى أنه لم يخمس ما أخذ من الخوارج، ومن كان علم له أهل ردهم إلى أهلهم، ومن بقي من الخوارج وقال قتلهم جميعا، الصحيح أنه بقي منهم عدد قليل وقد فرقهم في قبائلهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله ذلك في البداية والنهاية، ومنع من اجتماعهم بعد أن قتل أكثرهم. فالصحيح أن قتال هذه الطائفة الممتنعة عن شرائع الإسلام المعتدية بالفساد لا تقسم أموالها، أن هذه الطائفة لا تغنم أموالها، ولكن هي أموال لأنه لم يحكم عليهم بالردة. هو يستدل على أن أخذ الأموال في هذه الحالة هو من سنة علي، لكن كما ذكرنا استند منقطع في قتال الطوائف الممتنعة من الشريعة الذين ثبت إسلامهم كالخوارج والرافضة، إذا تحزبوا واجتمعوا وأفسدوا في الأرض فإن قتالهم في أمر الأموال يكون على ليس على سبيل تخميس هذه الأموال وأنها غنيمة، بل على منعهم من الاستعانة بها على معصية الله مع بقائها على ملكهم. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية الروايتين عن علي فيما صنع لأموال الخوارج لما قتلهم، كما ذكرنا المسندة منهما من الروايتين أنه لم يخمسها لم يجعلها غنيمة. قال: وليس هؤلاء بمنزلة المتأولين الذين نادى فيهم علي بن أبي طالب يوم الجمل أنه لا يقتل مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لهم ولا يغنم لهم مالا ولا يسبي لهم ذرية، لأن مثل أولئك لهم تأويل سائر، وهم أهل البغي في الحقيقة، وهؤلاء ليس لهم تأويل سائر. بالنسبة للطائفة الممتنعة لا أعلم من هم الخوارج ونحوهم إلا من كفرهم من أهل الحديث وهم قلة، فإن عامة العلماء لا يكفرون الخوارج كفرا ينقلهم عن الملة، ولذلك لا يرون سبي ذرائهم. لا أعلم أحدا من أهل العلم إلا من كفرهم يرى سبي النساء والذراري. عامة أهل العلم في قتال الخوارج أنه لا تسبى لهم نساء ولا ذرية، وهذا مثل قتال قطاع الطرق عندما يصبحون طائفة ممتنعة مجتمعة، فإنهم يقاتلون كهذا النوع من القتال ولا تسبى لهم نساء ولا ذرية، وأموالهم إن علم أنهم أخذوها من بعض المسلمين أو أنهم اغتصبوها ردت إلى المسلمين، وإن علم أنهم اغتصبوها ولم يعلم لها مالك كانت في بيت المال تنفق في المصالح العامة كالأموال الضائعة، وأما إن علم أنها ملكهم فهي تبقى في أيديهم لكن يمنعون من استعمالها في الإثم والعدوان. والله أعلم. وهناك بحث مستفيض في هذا في بحث الجهاد في سبيل الله في كيفية قتال الخوارج والطائفة الممتنعة. يقول: هؤلاء ليس لهم تأويل سائر، مثل أولئك إنما يكونون خارجين عن طاعة الإمام، وهؤلاء خرجوا عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، الخارجين عن طاعة الإمام هم أهل الجمل والصفين، طلحة والزبير وعائشة ومن قتل معهم، ومعاوية وعبد العاص ومن قتل معهم. هؤلاء باتفاق لا يقتل مجبرهم ولا يجهز على جريحهم إلا إن كانت لهم طائفة ففيها خلاف، باتفاق لا يغنم لهم مال، هذا مجبر عليه، أهل الباغي لا يغنم لهم مال ولا تسبى لهم ذرية. يقول: وهم شر من التتر، هم الرافضة اللي في جبل كسروان شر من التتار من وجوه متعددة، لكن التتر أكثر وأقوى، فلذلك يظهر كثرة شرهم. وكثير من فساد التتر هو لمخالطة هؤلاء كما كان في زمن قازان وهولاك وغيرهما، فإنهم أخذوا من أموال المسلمين أضعاف ما أخذوا من أموالهم وأرضهم، قال: وأرضهم فيء لبيت المال، وأرضهم فيء لبيت المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. نعم، صفحة طبعا عندي ابتداء من صفحة 398. هذه الطبعة بعد السياسة الشرعية مباشرة في كتاب في جزء 28 في ندوة غدا الله المستعان، بس الدرس موجود قائم. القيام إلى الجنازة ما حكمه؟ الصحيح أنه مستحب وقد نسخ الوجوب، أو جاء الصارف من الوجوب إلى الاستحباب إذا حتى تمر. بعض العلماء قالوا منسوخ، بل هم الأكثر أنه قالوا منسوخ، وبعض أهل العلم قالوا ليس منسوخا، لأن الرسول ترك القيام للجنازة. يعني قام أولا وترك بعد ذلك. يؤجر ابن آدم في كل شيء إلا ما وضعه في هذا التراب، هذا يدل على ذم البناء بغير حاجة. من العلماء مش عارف الظهر بقى ايه افتى مش عارف بمصفحة في عقد الزواج، اصل العقود صفقة يصفق يده على يده، فاصل اثبات العقد ان يضع يده في يد المتعاقد البيعة، ولذا يضع يده في ايه في يده لتأكيد ان هذا العقد بيني وبين هذا الشخص، واذا كان شفاهة يمكن ان يقصد غيره، فاذا وضع يده في يده كان ذلك اثبت في توجيه الخطاب إليه، وعقد الزواج من أهم ما يوثق به في ذلك. نعم، فين حطي ضريضة؟ الإعلان الموجود في جريدة النور عن أعياد الربيع وعيد الأم إعلان منكر، تاب الله عز وجل على من فعله وغفر لمن لم ينتبه إليه فأنزله في الجريدة، ربنا يهديهم سواء السبيل. أنا هذا يؤذينا مثل ما يؤذينا اختيارات من اختاروه في الهيئة التأسيسية، ما وقع ذلك برضانا ولا بعلمنا. نعمد على بيع الرنجة طيلة العام، هل نتوقف في بيعها في شم النسيم؟ طالما هي مهنتك طول العام لا تمتنع، والله المستعان. لعل الكلام على العلويين والدروز، حيث أعلم أنهم كانوا يسكنون الجبل جبل الدروز، مشهور عن حسن الصباح التحصن بالجبال وله أتباع، حسن الصباح التحصن بالجبال وله أتباع. هم الروافض موجودين في هذا الجبل، مش الدروز فقط، الدروز المنطقة دي والدروز جبل كسروان والرافضة في ذلك الوقت. هو أحسن ما جابش هو ما جابش أصلا عن العلويين أنه بيعتقد ألوهية علي بن أبي طالب، قال أنهم بيطعنوا في مين؟ في أبي بكر وعمر ربناك، وجاب عقائد الرافضة تماما، ما ذكرش مسألة تأليه علي ولا تأليه الحاكم بأمر الله، وإلا ما كانش هيجعلهم خوارج، كان يجعلهم إيه؟ مرتدين قطعا، لأن لا نزاع أن الدروز والعلويين مرتدين نوعا وعينا، كفار بالعموم، لكن الروافض هم اللي يقاسوا على الإيه؟ على الخوارج. قول قولي هذا، استغفر الله.